إن شاء الله جميعا. وهم في بشتات أنفسهم خالدون. أكرمنا جميعا. الله الله الله الله الله الله. أفتح عليك يا شيخ. لا يحزنهم الفزع لا يسمعون حسيسا.